للقبور قلبي توجه نيت الزيارة وبينت لي من بعيد القبة والمنارة. للقبور قلبي توجه نيت الزيارة وبينت لي من بعيد القبة والمنارة. دمعتي عيوني تجارت للألم إشارة والقلب شوق مني يفهم الإشارة. أوصل لقبرك أنا وتفداك مني روحي والشهادة في الولاية أعظم البشارة. لا شمور طاغي مشت تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فدت الأرواح في انتظاره. جنود أبو فاضل فدت يلا يلا قيل القبور قلبي توجه نيت الزيارة وبينت لي من بعيد القبة وين للقبور قلبي توجه نيت الزيارة وبينت لي من بعيد قب دمعتي عيوني تجارت للألم إشارة والقلب الشوق إني يفهم الإشارة. أوصلي لقبرك أنا وتفداك مني روحي والشهادة في الولاية أعظم البشارة. لا شمور طاغي مشات تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فدت الأرواح في انتظاره. جنود أبو فاضل فدت أحمل الروح على جنب نفداك والله زينه للشهادة المحيط في منحرى انتصاره. أحمل الروح على جنب نفداك والله زينه للشهادة المحيط في منحرى انتصاره. في القبور عزة وإرادة والصبر دروسة في القبور إرث النبي ومستودع الحضارة. في القبور عزة وإرادة في الصبر دروسة في القبور إرث النبي ومستودع الحضارة. في القبور إرث النبي ومستودع. اللهم ارزقنا زيارة السيدة يا الله. للقبور قلبي توجه نيت الزيارة للقبور قلبي توجه نيت الزيارة وبينت لي من بعيد القبة وين الله وبينت لي من بعيد القبة وين دمعتي عيوني تجعت للألم إشارة والقلب الشاق مني يفهم الإشارة أوصلي لقبرك أنا وتفداك مني روحي والشهادة في الولاية أعظم البشارة أوصلي لقبرك أنا وتفداك مني روحي والشهادة في الولاية أعظم البشارة والشهادة في الولاية أعظم البشارة. لو شمر طاغي مشات تقصدي لي الجنود جنود أبو فاضل فتاة الأرواح في انتظاره. الله لو شمر طاغي مشات تقصد إلي الجنود جنود أبو فاضل فداك الأرواح فين أحملي روحي على كف فداك والله زينة للشهادة هالمحب في منحرى انتصارة في القبر عزة وإرادة في الصبر دروسة في القبر إرث النبي ومستودع الحضارة في القبر إرث النبي ومستودع الحضارة. ولو طاغي شمر يما أرقدي إشقاده أليف عباس فديتشي وأليف قاسم جنودي حسين يحبسها القبر دمها جنود حسين ثورتي تحري الظالم جنودي تصير مثل طفوف يم قبرش يتحارب كل شمر فوق الصدر جاثم نسير راية العباس تحدينا أقائد هالمسيرة الحجة القائم أقائد هالمسيرة الحجة القائم. ولو طاغي شمر يمار قديش قادم الله أليف عباس فتيجي وأليف قاسم جنود أحسن حسها القبر دمها جنود أحسن ثورة تدحري الظالم جنود تصير من الطفوف يم قبرش يتحارب كل شمر فوق الصدر جاثم لين السير وراية العباس تحدينا أقائد هالمسيرة الحجة ايه قائد هالمسيرة اهل السيدة صبورة انسير زوار اتقبل الزيارة يا ابو الاحرار والمهدي يا ولينا ننتظر بالثار كل ظالم ومعادي يتلظى بالنار يبقى القبر مخلد وفيض انوار في نور للبرايا آثار وأسرار يبقى القبر مخلد وفيض أنوار في نور للبرايا آثار وأثار للسيدة الصبورة نسير زوار اتقبل الزيارة يا أبو الأحرار والمهدي يا ولينا ننتظر بالثار كل ظالم ومعادي يتلظى بالنار كل ظالم ومعادي ويبقى القبر مخلد وفيض أنوار في نور للبرايا أثار وأثار يبقى القبر مخلد وفيض أنوار في نور للبرايا أثار وأثار نور للبرايا أثار للسيدة الصبورة نسير زوار تقبل الزيارة يا أبو الأحرار للسيدة الصبورة نصير زوار. تقبل الزيارة يا أبو الأحرار.